عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم جميعا في هذا المجلس المبارك على فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى من كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. والليلة بمشيئة الله تعالى نتناول بعض الآيات من سورة يونس عليه السلام. وأول هذه الآيات معنا هذه الليلة قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. هناك من العلماء من قال أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، ومنهم من عارض ذلك. نرجو من فضيلتكم إيضاح هذا الأمر وبيانه للمستمعين. بارك الله فيك يا شيخ عمرو، شرفت وأنست أنت وإخوانك حفظكم الله. أقول بالله تعالى التوفيق، لا يخفى عليك أننا لا نصير إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع وعند معرفة المتقدم من المتأخر إلى غير ذلك من الشروط. عند الخلاف وتعذر الجمع ومعرفة المتقدم من المتأخر وتكافؤ الطرق. فالآية هذه خالفت ماذا حتى نقول إنها منسوخة؟ يعني ما الخلاف، ما الذي خالفته هذه الآية حتى نقول حصل تعارض فسنتجه للنسخ؟ النسخ من لوازمه أن يكون هناك آية تعارض في معناه آية، وحديث يعارض في معناه حديث، أو حديث يحمل حكما. مثلا اليوم مثلا نقرأ على سبيل المثال في نسخ السنة بالسنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فكانت إشكالية في الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، يعني هل الرجل أو المرأة الشيخ أو الشيخ يعني المتزوجين، هل إذا زنيا يجلد وبعده يرجم، أو يقتصر على الرجم؟ علي كان يجلد ويرجم. فورد أنه أتي بامرأة قد زنت فقال جلدها يوم الخميس ورجمها الجمعة، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. لكن قال العلماء في مخالفة هذا الحديث، هناك عدة نصوص أن النبي لم يجلد في قصة ماعز ما جلده النبي عليه الصلاة والسلام، واغد أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، الغامدية لم يجلدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن الأول منسوخ. فوجدت مخالفة حملتنا على القول بالنسخ، لكن إن تولوا فقل لي عملي ولكم عملكم. فإذا أولتها تأويلا أدفع به الخلافات، إذن سلمت من أمري النسخ. فإذا قلت فإن تولوا، يعني إن أعرضتم عن الإيمان، فلي ثواب عملي وجزاء عملي، ولكم ثواب عملكم وجزاء عملكم، ما خالفت شيئا كده، والمعنى مستقيم. لكن إن فهم شخص فهما آخر للآية فقال إنها تفيد إن تولوا فقل لي عملي ولكم عملكم، أن ما لي دخل بكم، ولن أقاتلكم ولن أشتمكم ولن أهين آلهتكم ولا أي شيء، ولكم عملكم، اتركوني في حالي ولا تكلموني ولا تحاربوني. إن فهم هذا الفهم ستتأتى عليه آية السيف، فتفيد أن هذا الفهم للآية الكريمة بهذا التوصيف منسوخ، لأن الله قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وكان الأمر بالعفو والصفح في أول الأمر، لكن جاءت آيات وتكاليف بالقتال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالقول بالنسخ سينبني على ماذا؟ على فهم الآية الكريمة. فهم الآية الكريمة يقول إن تولوا إن أعرضتم يا أهل الكفر عن الإيمان فلي جزاء عملي، سأعمل أنا بما أمرني الله ولي ثواب عملي ولكم جزاء عملكم. ليس المعنى أنني لن أقربهم ولن أحاربهم، إنما هذا المعنى. فالقول بالنسخ يتأتى بناء على تفسير الآية وتوجيهها، والله أعلم. فعليه فلا نسخ، والله أعلم. كالآية مثلا على الغرار، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا من عابد آلهتكم ولا أنتم ستعبدون آلهتي. وتكرر الكلام، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني، لكم دينكم تتعبدوا الله بدينكم وأنا أتعبد الله بديني. لي نفس الفكر، إذا قلت لي ديني، ديني أمرني بقتالكم، ما في نسخ. ديني أمرني بقتالكم، متى يتجه القول بالنسخ؟ إذا فهمت أن قوله لكم دينكم ولي ديني معناه أن كل واحد يترك الآخر في حاله وليس له به دخل. لكن هذا الفهم ليس بمتأتى هنا، أنا أخبركم لكم دينكم ولي ديني، ما قلت لكم لن أقاتلكم ولا قلت لكم لن أحاربكم ولا قلت لكم لن أطالبكم بصدقة، ما قلت لكم ذلك، قلت لكم دينكم ولي ديني، والله أعلم. إذن ما أورده الإمام الطبري عن ابن زيد نستطيع أن نقول أنه فهم ابن زيد، لأنه قال فيه أن الله أمره بذلك ثم نسخه ثم أمره بجهادهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا القرطبي أورد عن مقاتل ومجاهد والكلبي نفس الكلام. أقصد أقول أن هذا فهم هؤلاء. لأنك ترى في مثل هذه المسائل تأويلات تنبني عليها الأقوال بالنسخ من عدم، ويتحفظ على مفاريد ابن زيد، وهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، نعم له أقوال جيدة في التفسير، لكن في ناحية الرواية، يعني إذا ذكر في سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسند يضعف من أجله، وكان مالك يتكلم فيه بشدة، وكان يقول لشخص اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن سفينة نوح أنها طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. لكن هو في الجملة حقيقة له أقوال جيدة في أبواب من أبواب التفسير ونافعة، لكن يتحفظ أيضا على مفردات. أما إذا كان في السند أحد رجال الإسناد فهو ضعيف. تفضل. أحسن الله عليك شيخا. قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أيضا وقع نفس الكلام أو قريبا منه، فما وجهة القائلين بالنسخ؟ وجهة القائلين بالنسخ أنهم قالوا إنك إن قاتلت هؤلاء الناس ومع فعلت الذي فعلت لن يؤمنوا، فلا معنى لقتالي، فلا تقاتلهم، فلا فهموا كده. أنا أذكر لك وجهتهم، قالوا إنك إن قاتلتهم فلن يؤمنوا، فلا معنى لقتالك. ثم نسخ هذا بقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كنا نقول أيضا لا نسخ. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين باقية محكمة إلى الأبد، لن يستطيع شخص أن يكره شخصا على الإيمان، أن يكره قلبه. لسان ممكن يعلقك في السقف تقول نزلني يما يابا، تقول تجاوبه إلى ما يريد، لكن قلب لا تستطيع أن تكره قلبه. كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار لست بمجبر لهم على اتباع الإيمان ليس هذا في وسعك ولا لو كان في وسع الرسول لبذله لعمه أقرب الناس إليه وقد قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى قلبك أنت لا تستطيع أنت نفسك أن تتحكم فيه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون قلبك لا تستطيع أنت تتحكم فيه فلذلك وما أنت عليهم بجبار محكمة محكمة وهذا إخبار إخبار من الله أن شخصا لا تسلط له على قلب شخص آخر فإذا كانت باب إخبار لا يتجه النسخ إلى الإخبار لكن إن أنا فهمت منها أني ما دمت لن أجبرهم لن أستطيع هدايتهم فأمتنع عن قتالهم فلكن جاء الأمر بالقتال لدى فهم آخر نعم تفضل أحسن الله إليك شكرا نعم هي أنا أقول كده أقول محكمة لا محكمة وما أنت عليهم بجبار محكمة ليست بمنسوخة لنا إخبار من الله أن أحدا لن يستطيع أن يتسلط على قلب أحد وإلا لتسلط فرعون على قلب امرأته أو تسلط نوح على قلب امرأته على نوح السلام نعم يا بطل هو أيضا هذا الكلام متى يقال هو محكم أيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذه منسوخة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ليست بمنسوخة ما وجه النسخ إنما لكم دينكم وليدين ما يتجه القول بالنسخ إلا كما سلف لكم دينكم وليدين يعني إذا فهمتوا على أن ليس لي بكم دخل وليس لكم بي دخل ما برضو أيضا طارق سيكرر استأذنك يا بطل أحد له سؤال فيما سبق يا إخواني تفضل قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل بعض العلماء قال أن هناك جزء من هذه الآية منسوخ وهو قوله تعالى وما أنا عليكم بوكيل فهل سلم لهم هذا الرأي؟ نفس الكلام سنتجه إلى تفسير الوكيل وما أنا عليكم بوكيل ما معناها معناها بمسيطر أو بموكل أو بحفظ أعمالكم أنا لست بموكل بمحاسبتكم ولا بحفظ أعمالكم عليكم فهذا المعنى لا ينسخ أبدا ما وكلني الله بمتابعة أعمالكم ولا كتابة سركم وعلنكم ولا متابعة قلوبكم أنا ما أنا وكيل عليكم فهذا المعنى غير منسوخ إنما متى يتجه القول بالنسخ إذا فهم شخص من قول وما أنا عليكم بوكيل يعني ليس لي بكم دخل ولا أقربكم ولا أقاتلكم سيقول منسوخ بماذا بآية السيف نعم أحسن الله عليك شيخ وعليكم لأحد سؤال فيما مضى قوله تعالى واصبر حتى يحكم الله هل هذه الآية أيضا منسوخة من وجهة نظر بعض العلماء هل يسلم لهم ذلك أو أن الآية مؤقتة أم أن الأمر بالصبر على إطلاقه يعني نريد يعني بيانا واضحا في هذا الأمر. جزاك الله خير. بارك الله فيك وحفظك الله. واصبر حتى يحكم الله. ما معنى الصبر؟ الصبر الحبس. نهى عن قتل البهيم مصبورة، نهى عن قتل المصبورة يعني مربوطة ومقيدة وانت جالس ترجم فيها أو تضرب فيها. فإذا قلت واصبر حتى يحكم الله، إمنع نفسك من قتالهم حتى يحكم الله ويأذن لك بقتالهم، ستكون منسوخ. لكن إذا قلت واصبر، تصبر على أقدار الله المؤلمة، واصبر على جهالاتهم وحماقاتهم حتى يحكم الله بينك وبينهم، لم ليست منسوخة هكذا. فهناك اصبر عن ماذا؟ قلت اصبر لا تقاتل، فجاء الأمر بالقتال، لكن اصبر حتى تلقى الله، وأنت صابر على كتابه وسنة وكتابه الذي أنزل عليك لن تكون منسوخ. فعلى حسب التأويل الذي سيسوقه المفسر، وكل محتمل، فيمكن الواحد يقول لك لا هذه منسوخة، واصبر يعني امتنع عن القتال. فإذا قال امتنع عن القتال فسنكون نسخت بآية السيف. نعم. موردين آية السيف، فنقول الصبر عن قتالهم منسوخ بآية السيف وبغير آية السيف، مثل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون. أنا مسكك الآن، اصبر لا تنتصر. تقول يضربوني، اصبر اسكت. لا، أنا قلت لك أذنت لك. فهذا نسخ الصبر الأول، مش أذنت لك فقط، أذنت لك ستكون ليست منسوخة بآية السيف، بآية الإذن أولا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لكن وبعد الإذن أمر، اذهب قتلهم أمر. فإذا قلت بالنسخ سيكون النسخ الأول هو قوله تعالى أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم وفي قتال من قتلهم، فستكون هي أولى في أن تكون ناسخة من، لأنها هي قبل الآية الأخرى، هي قبل الآية الأخرى التي هي آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. قوله حتى يحكم الله، أهل الحكم هنا الحكم قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا أيضا. نعم. ما هي المنظومة المبنية على ماذا؟ على التفسير. نعم. إذا قلت حتى يحكم الله بأن ينزل عليك آية ترخص لك في قتالهم، نعم، اختلفت عما حتى يحكم الله بينك وبينهم يوم القيامة. فبناء على الاختيار في التفسير الذي ستختاره سيتأتى الجواب، وهذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ليس من اختلاف التضاد، لأن من فضل الله علينا أننا لا نأخذ الحكم من شيء من نص واحد مبتور مخالف أو شاذ. عندنا في شيء عمومات الشريعة التي ترد إليها المسائل عند الاختلافات. السيرة العامة لرسولنا محمد، ما هي السيرة العامة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما السيرة العامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ السيرة العامة تحكمنا، يعني ممكن يأتي نص كده يبدو أنه شاذ وتجلس تتعب من أجل النص الشاذ، لكن في النهاية يقول أن النص شاذ. في مسائل عدة، في مسائل عدة تتأتى مثل هذه الأمور. يعني نبحث مسألة مثلا في الناسخ والمنسوخ من السنة، قتل شارب الخمر المرة الرابعة، ثبت بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في المرة الأولى فاجلدوه، فإذا شربها في الثانية فاجلدوه، فإذا شربها في الثالثة فاجلدوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه، شرب الرابعة فاقتلوه. طيب هذا النص ورد سنده أمامي ثابت أو على الأقل حسن، حسن الإسناد، لكن عمومات الشريعة العامة سواء النصوص التي وردت في الخمر بعينها أو النصوص العامة في الدماء لا تبيح ذلك. فعندنا النصوص الخاصة في الخمر ما ورد لدينا أن رسول الله قتل أي شارب خمر، ما ورد ذلك في أي خبر، ولا أصحابه لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي واحد قتل شارب خمر، مع أنه هناك من كان يكثر، لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، دل على أنه كان يكثر. وعلي يقول رضي الله عنه ما أقمت الحد على أحد فمات فوديته، دفعت له دية، أي واحد أقيم عليه الحد لن أدفع له دية إلا شارب الخمر، إذا أقمت عليه الحد فمات وديته، دفعت لأهله دية، لأن النبي ما حدد في شارب الخمر حدا. أبو بكر جلد، فعاد الرسول كان شارب الخمر يجي بالجريد والنعال بالجزم يضربوه بالجزم والنعال، أبو بكر جلد نحو من 40، عمر جلد نحو من 80، فكانت مسائل ليس فيها نص مثلا مثل الزني والزنيات والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا في الخمر لا. فشهد أن حديثا كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الأولى فاجلدوه إلى الأخير فإن شربها الرابعة فاقتلوه، لازم أدرس معلومات الشريعة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. فأدرسه مع عمومات الشريعة، ومن ثم يتبين لي وجه الخطأ أو وجه الصواب. فدراسة السيرة العامة لرسول الله تنفع في مسألة الناسخ والمنسوخ، تنفع كثيرا في مسألة الناسخ والمنسوخ. ولذلك مثلا نقول مثلا إذا نظرنا إلى عمومة الشريعة مع النص الخاص، حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي لم يركب، تجد الغرابة ظاهرة عليه، غفر له بكل خطوة أجر سنة، وكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وأظن الدرس الماضي كنا نقرأ كتابا لابن تيمية، أو واحد إخوانكم أتى بكتاب عن ابن تيمية يقول فيه بمنع جهاد الطلب، لا يرى جهاد الطلب إنما الجهاد يكون دفعا. فقلنا له يوم غزوات الرسول لماذا كانت؟ الفتوحات فارس وفتوحات الروم واليرموك وكل هذه الغزوات لماذا كانت؟ في النهاية اتضح أن نسبة الكتاب لابن تيمية فيها نظر ونفاه عنه عدد من الأشخاص. بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. هل من سؤال؟ لأن هذه الآية التي كنا بصددها آخر آية كل ما في نسخها من عدمي في سورة يونس، وسنختم المجلس. تفضل. لا، في قلنا بالنسخ أو بعدم النسخ سيختلف الحكم. لا، عندنا الأحكام لا تقتصر على موطن واحد، بل لها استدلالات أخرى، عندنا استدلالات أخرى. فهل قلنا إذا قلنا أنها ليست ليست من منسوخة فسنعمل بها؟ إن قلنا أنها منسوخة، لا مش هقول لي عملي ولكم عملكم، لا، لماذا تعمل وستتدخل في شؤونك؟ إذا كان السؤال بصيغة أوسع شيخنا، لعل السائل الفاضل يريد أن يقصد الآية إذا تكل ما في نسخها وثبت النسخ أو عدم النسخ، الحكم يختلف ربما مثلا في قد تكون في موطن المواريث، في الرضاع. نعم، طبعا المواقف تختلف. أنا ظننت يقصد آية بعينها في مقامين هذا، لكن إذا قلنا أنت تقصد هذا الموطن خاصة ولا بصفة عامة؟ لا، بصفة عامة طبعا، إذا قلنا الآية منسوخة لن نعمل بها. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت، مش قدم بين يدي نجواكم صدقة إطلاقا. سأستغفر لك ربي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، تبيح الاستغفار للأب المشرك. لكن وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، تمنعني من العمل في كل الأبواب، في كل الأبواب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يعني في وصية للوالدين، إذا لم أقل أنها منسوخة يجوز أن أوصي لأمي، أولاد أمي لها كذا كذا بالإضافة إلى ميراثها. لكن لما جاء لها وصية الوارث أو نسخت بآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس منعتني. آية العدة أيضا، آيات متعددة. نعم بارك الله فيك. لو أخذ أحد بالنص الوارد وكان نصا واحدا مثلا كما ذكرت في حديث شرب الخمر ولم يأخذ بعموم ما جاء، هل يأثم بذلك ولا لا؟ لو أخذ بنص وترك النصوص سيضل، سيضل في أي باب كان، في أي باب كان، ويحدث مشاكل لا حصر له. لأننا نزلنا نصلي من يومين في الطريق، في طريق القراءة في مسجد من المساجد، فذهبت أتوضأ، جئت وجدت مشكلة بين الإخوة خفيفة الحمد لله، واحد منهم يشرب، يفطر المغرب أذن فبيشرب وقائم، الثاني الاثنين كلاهما عابر سبيل اعترض وشخ، يعني تكلم بشخط في اللفظ زجر، يعني لماذا تشرب قائما؟ اجلس. واستعمل اللفظ الشديدة لأن النبي زجر عن الشرب قائما، وما وصل الكلمة استقيء. فالمهم يعني أتى فقط بأحاديث في جانب واحد، أحاديث في جانب واحد. فتوضأت وجئت، فالإخوة يسألوني هل فعلا أن الرسول زجر عن الشرب قائما؟ نعم ورد أن النبي زجر عن الشرب قائما، لكن ورد أن النبي شرب قائما. حديث علي رضي الله عنه لما أتى رحبة الكوفة فتوضأ وقال هناك من يزعم أن الرسول لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما، وفي الحجة الوداع النبي شرب قائما، في عدة مواطن شرب قائما. فلابد أن نجمع بين الاثنين، وكذا في كل الأبواب سيحدث لك هذا النكد، ستعادي خلق الله وتظن أنك محسن وأنت رد الحديث. هذه القاعدة التي سلكها الشوكاني وغيره من المعاصرين، يقول لك إذا تعارض القول مع الفعل نقدم القول. لا، ليس كذلك، بل الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في قوله وفي عمله، قال رسول الله خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. فنهج العلماء الجمع بين القول والفعل، لأننا أمرنا باتباع القول وأمرنا باتباع الفعل، فنجمع أولى من أن نقاعد ويقول القائل إذا تعارض القول مع الفعل اترك الفعل لأن القول أقوى. من قال هذا؟ لكن ربما تحدث أحيانا، لكن ليست بقاعدة مضطردة، وربما يحدث عكسها أحيانا. وقد تعمل في أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكن إذا جئنا ننزلها كيف سلك العلماء الجمهور، أقصد الجمهور المسلك في هذا حديث، رقي عمر بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، عمل. والحديث الآخر لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. الجمهور جمعوا بين الاثنين، قالوا في البنيان يجوز أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، في الفضاء لا يجوز. جمعوا بين الاثنين، يعني ما قالوا لا هذا فعل لا نعتمد عليه ولا نبني عليه، لم يقولوا ذلك. في مسألة الشرب قائما والزجر عن الشرب قائما، أيضا جمعوا بين الاثنين. ففي أكثر الجمهور عمومهم يجنح إلى الجمع أولى من، لأن معنى القول مقدم على الفعل، أنك تقول إن كل قول ينسخ كل فعل في بابه، فهذه مصيبة، أن النسخ إبطال عمل. فلا تغتر بكلام الشوكاني في هذا القول واتباع الصحوة المعاصرة له، خاصة القول، لأن رأينا أخوات مسكين العصا لابنهم كي يشرب جالسا، اشرب جالسا وضرب، اشرب جالسا، مش ليه يا أختي كده تقول؟ الرسول زجر عن الشرب قائما، طيب الرسول شرب قائما. فلا تناقش المسائل بهدوء وبتأني وتفقه الكلام، وهل النهي للتنزيه أو للتحريم، وهل من شرب منكم قائما فليستقي ثابت أو غير ثابت. خاصة أن الإمام الشوكاني متأخر، وهذا التقعيد جاء بعد زمن الصحابة والتابعين. نعم، هو كان موجود في بعض أقوال المتقدمين، لكن كان قولا شاذا أيضا، كان قولا شاذا أيضا. وكل زمن تجد فيه الشذاذ، كل زمن تجد فيه الشذاذ. نعم، أحسن الله إليك. على ابن زيد، ابن زيد عالم من علماء التفسير، لكن له زلاته، وإن وجد في السند ضعف، كلام هذا الذي قيل فيه باختصار. لكن هو فاتك في بابنا درس اليوم، هو أثر ابن زيد ومن عليهم بوكيل وصل حتى يحكم الله، قال هذا منسوخ حتى يحكم الله. أنا أسأل، هل هذا مأخوذ على ابن زيد يعني؟ لا لا، هذا محتمل، محتمل. تتعرف أن مناهج العلماء في مسألة آية السيف خاصة وآيات العفو، لأنه منهج مسائل كبيرة، يعني عشرات الآيات في هذا الجانب وعشرات الآيات في هذا الجانب، فمنهج في فريق من العلماء دوما يجنح إلى القول بالنسخ. فاعف عنه مصبر، منسوخ بيت السيف مثلا، عند فريق مصبر حتى يحكم الله منسوخ، اجروا مجرا جميلا يقول منسوخ، وعلماء آخرون اتجاههم الجمع بين هذه، وقل لك هذه لها مواطن وهذه لها مواطن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليك. وفي الختام نشكر لفضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يجري الحق دائما على لسانه، وأن يبارك في علمه وعمره، اللهم آمين. ونذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا، وإلى الأحد القادم مع درس جديد من دروس الناسخ والمنسوخ. نستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير. وإخواني الكرام، حفظكم الله جميعا، ولا تنسوا الدعوة إلى الله، فإن ربكم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وحث فقال ورغب: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والله يحفظنا ويرحمنا جميعا بالدعوة إليه والبذل والعطاء لدينه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.